إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فمعنا ليلة إن شاء الله تعالى الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. حديثنا هو حديث الليلة هو الحديث الرابع، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، والذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق أي في قوله وفيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يقول إلا صدقا. والمصدوق أي فيما أخبر به، أي فيما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول لأن الحديث فيه إخبار عن أمور غيبية لا تدرك بالحس ولا بالتجربة، وإنما يجب معها التصديق والتسليم. لماذا؟ لأن المخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه الأمور جاءته عن طريق الوحي من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا إخبار عن مراحل تطور الجنين في بطن أمه، الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لم يكن لديهم علم بها، فكانت بمثابة الغيب بالنسبة إليهم، ولذلك قدم ابن مسعود بهذه المقدمة رضي الله عنه. يعني وهذا فيه يعني أدب للمعلم بأن يهيئ الطالب لما سيلقى عليه من العلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم يجمع، لأن المولود يتكون من ماء الرجل وماء المرأة، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وأمشاج معناها مختلطة. هذا الماء يجمع في الرحم، ماء الرجل وماء المرأة يجمعان أو يجتمعان في الرحم، رحم المرأة، كما قال تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. والقرار المكين هو الرحم، ووصفه الله بأنه مكين لأنه سبحانه هيأه لتستقر فيه النطفة إلى بلوغ أمره الذي جعله له قرارا. بهذا النحو يعني قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: في 40 يوما نطفة، والنطفة هي القطرة من المني، لكن يعني ينبغي التنبيه إلى أن لفظة نطفة هذه ليست في رواية البخاري ولا في رواية مسلم ولا في أحد الكتب الستة، بل يعني زادها بعض من أخرج الحديث من غير أصحاب الكتب الستة، والذي جاء في يعني الكتب الذي جاء يعني في رواية البخاري ومسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، بدون ذكر لفظة النطفة. هذه فائدة فقط في ضبط لفظ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي دم غليظ متجمد، هذا معنى يعني العلقة هنا، أي أن هذا المني أو هذه النطفة يعني ستتحول إلى دم غليظ متجمد. لكن هنا يأتي يعني سؤال، يعني هل يعني تتحول هذه النطفة فجأة إلى علق؟ الجواب يعني لا، تتحول شيئا فشيئا خلال 40 يوما. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة ما هي؟ المضغة هي قطعة اللحم، هي قطعة لحم على قدر ما يمضغه الإنسان، ثم مضغة. يعني فهذا الدم يتحول إلى قطعة اللحم هذه في 40 يوما، يعني الثالث، 40 يوما الثالث. في هذا الطور، طور يعني المضغة، يعني يتخلق أو تتخلق يعني أعضاء الجنين ويتبين يعني شكله. وقد جاء يعني بيان هذه الأطوار في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لهذا ذكر الأطوار في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاءت أيضا مذكورة في آيات أخرى، يعني ليس هذا محل يعني ذكرها جميعا. ثم قال: صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك. يعني لكن قبلها يعني نذكر يعني أن الملك يعني يرسل بعد انتهاء هذه يعني المدة، والمدة هي 120 يوما، 40 يوما ثم 40 يوما ثم 40 يوما، يعني تمام 120 يوم، يعني 4 أشهر. إذا انتهت 4 أشهر يعني ويبدأ يعني الشهر الخامس يرسل يعني الملك، يرسل الملك فينفخ يعني فيه الروح، ينفخ الروح في هذا الجنين يعني في رحم أمه فيكون حيا بإذن الله تبارك وتعالى. والروح هذه سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لا يعلم البشر حقيقتها، لا يعلم البشر حقيقتها. وقد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأمره الله تعالى بأن يقول كما يعني جاء في الآية: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يعني أحد يعلم حقيقة هذه الروح إلا الله تبارك وتعالى، خالقها هو الذي يعلم حقيقتها. والروح يعني تخرج من جسد الإنسان عند نومه، وتسمى هذه الوفاة الصغرى. قال تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وتخرج كذلك الروح عند موت الإنسان، وتسمى هذه الوفاة الكبرى. قال يعني قال تعالى: توفته رسولنا، يعني ملك الموت وأعوانه، يتوفون يعني الإنسان فيخرجون روحه أو فيخرج ملك الموت روحه من جسده. هذا ما يتعلق بالروح. فالجنين يعني إذا نفخت فيه الروح يعني كان حيا، فإذا ولد بعد ذلك ميتا يعني قد يموت يعني في بطن أمه، يعني ويولد ويخرج من بطن أمه يعني ميتا، فإنه تجري عليه الأحكام الفقهية المعروفة، فيسمى ويعق عليه ويغسل ويكفن ويصلى ويدفن ويصلى عليه. أما قبل النفخ فلا، يعني لا تجري عليه هذه الأحكام، لا تجري عليه هذه الأحكام. لماذا؟ لأنه لم يحيى قط، لم يحيى قط، بل يعني هو ميت. كذلك يعني إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه، لا يجوز إسقاطه بحال، لأنه حينئذ يكون إنسان حي، ولا يجوز قتل يعني الحي إلا بمسوغ شرعي، لا يجوز قتله حينئذ. فهذا يعني التفصيل فيه. أما ما يتعلق يعني بأمه فإنه يعني إن سقط منها قبل نفخ الروح لكن تبينت يعني صفات بني آدم يعني في هذا السقط، وتبين رأسه ويديه ورجليه إلى غير ذلك، فإنه يكون يعني لأمه أحكام النفساء، يكون لها يعني حكم النفساء، وفلا تصلي ولا تصوم إلى غير ذلك مما هو معروف من أحكام النفساء. وهذا إن سقط قبل نفخ الروح لكن تبينت فيه صفات بني آدم. أما هو فكما سبق فإنه لا يأخذ حكم الموتى، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن فقط، لأنه لم يحيى قط. يعني أما يعني إن سقط قبل نفخ الروح ولكن لم تتبين فيه يعني الصفات فإنها ليست حينئذ نفساء، الدم الذي ينزل منها يعني يعتبر دم فساد فقط، فتصوم وتصلي إلى غير ذلك. هذا يعني هذه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالسقط. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات. الكلمات التي يأمر الله الملك بكتابتها هي خاصة بهذا الجنين، يعني ليست عامة. عندنا كتابة عامة لجميع الخلق، وهذه الكتابة كما سبق في الحديث الثاني هي في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة التي ذكرت هنا هي كتابة خاصة بهذا الجنين، تنقل من اللوح المحفوظ. هذه الكتابة التي يكتبها الملك يعني في صحيفة تنقل من اللوح المحفوظ وليست كتابة يعني جديدة. وهذا يعني يسميه العلماء يسمى التقدير العمري، تقدير العمري. أما الأول فيسمى التقدير العام، ما كتب في اللوح المحفوظ. قال أمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. والرزق نوعان: رزق يقوم به البدن وهو الأكل والشرب واللباس وغير ذلك، ورزق يقوم به الدين، هذا النوع الثاني وهو العلم والإيمان والأعمال الصالحة وغيرها. قال وأجله، كتب رزقه وأجله، أجله أي مدة بقائه في هذه الحياة الدنيا، وعمله أي عمل هذا الجنين من قول أو فعل. يعني أنا أقصد بالجنين يعني عندما يولد ويصبح يعني إنسان، يعني يكتب عمله، ونقصد بالعمل القول أو الفعل، يعني كل ما يصدر من هذا الإنسان. قال شقي أو سعيد. قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال يعني أيضا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مسدود. نسأل الله أن يجعلنا من الذين سعدوا. هذه هي الكلمات الأربع التي أمر الملك بكتابتها يعني في صحيفة هذا الجنين. ولا يفهم يعني أحد من هذا أن العبد مجبر على فعله، يأتي ويقول يعني خلاص يعني كل شيء كتب ولما يعمل الإنسان. لا، الإنسان الله تبارك وتعالى يعني خلقه وجعل له مشيئة واختيارا، فهو يعمل أعماله بمشيئته واختياره، ومشيئته مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. كذلك يعني العبد لا يخلق فعله، بل الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، حتى أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعني بعلمه الأزلي علم ما الخلق عاملون، علم أن زيدا من الناس هذا سيكون من أهل السعادة مثلا، وسيفعل كذا وكذا من الخير، وسيكون يعني من أهل السعادة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وحين يعني كان هذا الشخص أيضا هذا زيد هذا كان يعني في بطن أمه حين أرسل إليه الملك ليكتب، أمره بكتب ما كان مكتوبا بخصوصه في اللوح المحفوظ، أمره بكتابته في صحيفته. هذا معنى يعني الحديث. وكل شيء يعني سبق في علم الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن الإنسان يعني له مشيئة وله اختيار، والإنسان يفعل يعني ويعمل أعماله بمشيئته واختياره، لكن مشيئة الإنسان واختياره يعني لا يخرجان عن مشيئة الله تبارك وتعالى. يعني أرجو أن يكون هذا مفهوما. ثم قال في الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اختلف العلماء هنا في هذه الجمل، أهي من كلام ابن مسعود أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبارة أخرى، أهي مدرجة في الحديث أم هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخلاصة، الكلام هنا يعني فيها كثير، لكن الخلاصة هي أن القسم وحده فقط من كلام ابن مسعود، وأما المقسم عليه باقي الكلام فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مدرجا في الحديث. وهذا ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقال إن وقال يعني أنه غاية التحقيق في المسألة، فيكون قوله فوالذي لا إله غيره يعني هذا هو فقط المدرج في الحديث، أما باقي الكلام من قوله إن أحدكم إلى آخر الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث، كل هذا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد يعني التفصيل فيرجع إلى فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله. هذا المقطع من الحديث ليبينه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أحدهم وكان شديدا على الكفار في الجهاد، كان شديدا على الكفار يعني في الجهاد، فقال هو من أهل النار. يعني لما ذكر هذا الشخص عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، فاتبعه أحد الصحابة حتى ينظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة، فوجده جرح في المعركة، جرح بجروح يعني بليغة شديدة ولم يصبر عليها، فلما جاء الليل يعني وضع نصل سيفه على الأرض يعني وذبابه على صدره، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر وقال يعني أشهد أنك رسول الله. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأمر يعني غيبي وصدق فيما قال صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وزاد البخاري في يعني في رواية له قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم في آخر الحديث. فبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس أن حقيقة الأمر غير ما يظهر، وأن خاتمة السوء قد تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، فتوجب تلك الدسيسة سوء الخاتمة والعياذ بالله، كما قال الحافظ ابن رجب. الحافظ ابن رجب له كلام جميل في هذا الحديث، يعني في آخر كلامي عن هذا الحديث فليراجعه من شاء. يعني لذلك يعني كان السلف رحمهم الله يخافون من سوء الخاتمة، يعني حتى قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يعني يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا. يعني الأمر يعني ليس سهلا، والعبرة يعني بالخواتيم، العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله تعالى يسدد أقوالنا وأعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه إنه جواد كريم. نمر الآن إلى الحديث الذي بعده. حديثنا يعني الثاني في هذه الليلة هو حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل من أصول الإسلام، سبق وأن قلنا في الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا أنه ميزان للأعمال في ظاهرها، وحديث عائشة هذا هو ميزان أو هو كالميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى فإنه مردود على صاحبه وليس له فيه ثواب، وكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عمله وغير مقبول. لذلك يعني كان هذا الحديث يعني حديثا عظيما وأصلا عظيما من أصول الإسلام، ينبغي العناية به وفهمه فهما جيدا. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث أي من أوجد، من أوجد عبادة ليس عليها أمرنا، ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. قال فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول. فالعبادة التي ليس عليها أمر الشارع مردودة، لأنها تفتقر إلى شرط المتابعة. وقد ذكرنا فيما مضى من الدروس أن شرطا قبول العمل هما الإخلاص والمتابعة، هما الإخلاص والمتابعة. والبدعة تخالف هذا الشرط، فهي مردودة على صاحبها. وحسن النية والقصد يعني لا يكفي وحده، بل لابد أن يضم إليه صواب العمل، وأن يكون هذا العمل على وفق الشرع، وإلا كان مردودا على صاحبه. ومن هنا إخواني بارك الله فيكم، يعني تعلمون أهمية العلم، أهمية العلم بالكتاب والسنة، وأنه نور ينير لك الطريق، يعلمك أن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما العبرة بأن تكون عبادتك مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف تكون مقبولة؟ تكون مقبولة إذا كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وكانت صوابا على وفق ما جاءت به الشريعة. كيف تعلم أن هذه العبادة صواب على وفق ما جاءت به الشريعة؟ تتعلم هذا بالعلم، تتعلم هذا بالعلم. قد مر معكم في ثلاثة الأصول مع أخينا الشيخ علي حفظه الله أن قوله باب العلم قبل القول والعمل، نقله يعني هذا التبويب الذي في صحيح البخاري، وأن العلم لا بد أن يسبق القول والعمل. لماذا لا بد للعلم أن يسبق القول والعمل؟ لأن الإنسان أو لأن المرأة إذا عمل العبادة على غير ما جاءت به الشريعة فإن عبادته تلك تكون مردودة عليه. فالله الله يا إخواني في طلب العلم والجد في تحصيله والمثابرة في سبيل ذلك. إذا تقرر هذا يا إخوة، ففي الحديث رد على من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة. فالحديث لم يستثني ما يسمونه بالبدع الحسنة، فيقول مثلا عن بدعة الاحتفال بالمولد إنها بدعة حسنة، يسمون بعض البدع الأخرى كالذكر الجماعي مثلا يسمونه بدعة حسنة. هذا الحديث فيه رد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني فيه أي شيء، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنأتي ونسألهم، هل هذه الأمور، هل هذه العبادات التي أحدثتموها هي من شرع الله؟ فالجواب أن إن قالوا نعم قلنا هاتوا الدليل، وإن قالوا لا قلنا لهم الحديث أردوا عليكم. كذلك قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أيضا في الحديث يعني في الرواية، رواية مسلم، أي عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر الله تبارك وتعالى فهو مردود على صاحبه. فليس في الدين شيء اسمه بدعة حسن. ولهذا يعني جاء في يعني خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبتدئ بها أموره وخطبه قوله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وقال أن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لم يستثني الحسن من السيئة، ولا يوجد شيء اسمه بدعة حسن، لأن من قال أن في الإسلام، يعني كما جاء عن بعض السلف، لا أذكر أن اسمه الآن، يعني أن من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا قد كمل، فديننا قد كمل. ومن يزعم أن في الإسلام يعني شيئا حسنا أو عبادة حسنة، وأن النبي يعني وأنه لا يوجد عليها دليل، إذا لم يوجد عليها دليل فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا إياها. وإذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا إياها فهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وحاشاه. إذا تقرر هذا يا إخوان وتبينت لكم خطورة البدع، فأحب أن ننبه إلى أن العلماء يقسمون البدع إلى قسمين: بدع حقيقية وبدع إضافية. أما البدع الحقيقية فهي أن يأتي الإنسان بعمل ليس له أصل في الشرع بتاتا، تأتي بعمل ليس له أصل في الشرع، كما يفعل الصوفية الآن أو القدم، يتعبدون إلى الله بالغناء والرقص، الله المستعان. فهذه بدع حقيقية ليس لها أصل في الشرع إطلاقا. أما البدع الإضافية فهي أن يكون يعني أصل هذه البدعة، أو أن تكون هذه البدعة لها أصل في الشرع، كأن تكون صلاة أو ذكرا أو صياما أو غير ذلك، لكن يعني يضاف إليها شيء آخر، كأن تخصص يعني بزمن أو تخصص بهيئة أو تخصص بعدد، أو يعني يضاف إليها يعني اعتقاد، فتصير بدعة بسبب هذا الشيء المضاف. يعني مثاله كمن يخصص مثلا ليلة نصف من شعبان بالدعاء وبطلب يعني المسامحة إلى غير ذلك مما يحدث في هذه الليلة، أو كمن يحافظ على القنوت في صلاة الفجر، ويدخل فيها أيضا المداومة على يعني رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المفروضة، ويدخل فيها أيضا قول العامة يعني تقبل الله بعد الصلاة، إلى غير ذلك مما يدخل في هذه البدع الإضافية. يعني والبدع أيضا قد تكون في يعني المعتقد، يعني كبدع يعني الجهمية والمعتزلة وغير ذلك، فهؤلاء يعني قد أحدثوا بدعا في العقائد. فالبدع ليست مخصوصة في الأقوال والأعمال، بل قد تكون أيضا في العقيدة. هذا خلاصة ما عندي يعني في هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.